وأسندت إليه ست محاضرات في التربية الإسلامية، وهو لا يتقن الدين بل لا يعرف قراءة القرآن العظيم. فقلت له: إذا كلمة تسير في البحث؟ فقال: أخبرك عما يجري معي. فمن جملة ما أخبرني أنه سئل عن سؤال حاصل: ما حكم من شك في صلاته فلم يدري وهو يصلي الصلاة الرباعية، لم يدري أثلاثا صلى أم أربعة، ما حكم صلاته؟ فقلت: بما أجبت التلاميذ؟ قال: أجبتهم بأن الصلاة باطلة. قلت: سبحان الله، تدرسهم التربية الإسلامية وتجهل أحكام سجود السهو. فقال: أريد أن أعرض لك وأبين لك الأصل الذي انطلقت منه في هذه الفتوى. قلت: وما هو؟ قال: بنيت المسألة والحكم على أمر في عقلي. قلت: وما هو يا عبد الله؟ قال: إذا شك في صلاته فلم يدر أثلاثا صلى أم أربعة، إذا هو ليس بحاضر بين يديه، وإذا كان الأمر كذلك فصلاته باطلة. قلت: أنا معك في هذا، عندما شك إذا غفل الإنسان عن الحضور التام بين يدي الرحمن، ولكن الحكم الذي يترتب على هذه الغفلة ليس ما أفتيته يا عبد الله. شرع لنا النبي صلى الله عليه وسلم بذلك حكما خاصا نزيد في هذه الصلاة بعد ذلك سجدتين نرجع بهما الشيطان الذي أراد أن يصرفنا عن طاعة الرحمن، فنحن نزيد في الطاعة حتى يعتزل ويبكي ويقول: يا ويح ابن آدم، أمر بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فلم أسجد فلي النار. إذا الرجل بنى هذه المسألة على تعليل عقلي كما أخبر هو عن نفسه، وبناء الأحكام الشرعية على العقل مع الانحراف عن هدي الوحي، هذا مبدأ الضلال وهو طريق الإلحاد. وقد ثبت في الصحيحين ومسند الإمام أحمد وسنن ابن ماجه وغير ذلك من كتب الحديث عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يقبض العلم انتفاعا ينتفعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما، وفي رواية حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤساء جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. ولذلك قال الإمام ابن القيم عليه رحمة الله ونور الله مرقده: ما أفسد أديان الرسل إلا أرباب منازعات العقول، أي الذين يحكمون عقولهم مع عدم الذين يحكمون عقولهم في أحكام الحياة مع الانحراف عن شرع رب الأرض والسماوات. ما أفسد أديان الرسل إلا أرباب منازعات العقول. ونحن في زمن عول الناس فيه على هوسهم وعلى ترهاتهم وأوهامهم، وبدأ في هذا العصر يقال للرجل: ما أظرفه وما أعقله وما أجلده وليس في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان. وهذا الكلام ما قلته أنا، إنما قاله نبينا عليه الصلاة والسلام. ففي الصحيحين وسنن الترمذي وابن ماجه ومسند الإمام أحمد وغير ذلك من دواوين السنة المشهورة عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما أنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين قد رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر. حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال، أي في أصل قلوبهم، الاعتقاد الحق والقيام بطاعة الله وتوحيد الله الخالص. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. والمراد بالأمانة هنا التكاليف الشرعية التي خلقنا من أجلها رب البرية: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين قد رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر. حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال ثم نزل القرآن فعلموا من القرآن وعلموا من السنة. هذا الحديث الأول الذي رآه حذيفة بن اليمان وتمثل واقعه في الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم. ثم حدثنا عن رفع الأمانة، أي عن تخلخل الاعتقاد في قلوب الناس وعن تميع الأحكام في أذهانهم وفي عقولهم. ثم حدثنا عن رفع الأمانة فقال: ينام الرجل فتقبض الأمانة من قلبه لما فيه من انحراف وزيغ وتقديم الهوى على شرع الله جل وعلا. ينام الرجل فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل الوقت، وهو أثر يسير يخالف اللون الأصلي للشيء، فيظل أثرها مثل أثر الوقت. ثم ينام النومة فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل أثر المجل، ويقال بفتح الجيم المجل، المجل وهو الانتفاخ الذي يصير باليد عندما يعمل الإنسان بفأس أو غيره. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: كجمر تحرجته على رجلك فنفق فتراه منتبرا وليس فيه شيء، ثم أخذ حصا فتحرجه على رجله. إذا رجعت الأمانة وصار الناس في هذه الحالة، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: فيصبح الناس يتبايعون لا يكاد أحد يؤدي الأمانة، لأن الأمانة الحقيقية من القلوب قد رفعت. وإذا أفسد الإنسان ما بينه وما بين ربه فما بينه وبين خلقه أشد فسادا. لا يكاد أحد يؤدي الأمانة حتى يقال: إن في بني فلان رجلا أمينا، حتى يقال للرجل ما أجلده وما أظرفه وما أعقله وما في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان. ووالله الذي لا إله إلا هو، إذا لم يكن المعني بهذا الحديث زماننا فما أعلم أي زمان سيكون. يقال للرجل في هذا الوقت ما أظرفه وما أجلده وما أعقله، وينشر له من الثناء ما بين الناس زورا وبهتانا ما يملأ ما بين المشرق والمغرب ولا يزن عند الله جناح بعوضة. هذا الأمر الأول من السببين الذي دعاني للكلام في هذا الموضوع أن الناس من فترة طويلة بدأوا يعولون على عقولهم وعلى أوهامهم وعلى ترهاتهم وعلى آرائهم وخرافاتهم وعلى عاداتهم. وأعظم طاغوت عودل به الرسل منذ أن بعث الله آدم إلى أن ختم الأنبياء بمحمد عليهم جميعا صلوات الله وسلامه، أعظم طاغوت عودل به الرسل في القديم والحديث طاغوت العرف والعادة وطاغوت تحكيم العقل والهوى في جنود الحياة. والأمر الثاني أننا بما أننا نحن في هذه الدرجة في هذا الوقت فألقيت نظرة إلى سلفنا الصالح إلى السلف الأبرار عليهم رحمة العزيز الغفار فرأيت بولا شاسعا بين حياتنا وبين حياتهم. فبينما نحن صار فينا الرجل يقال له ما أجلده وما أظرفه وما أعقله ولا يعتمد على وحي الله جل وعلا، فليس في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان. كان حال الصحابة يختلف عن هذا تمام الاختلاف، ولذلك كانوا خير أمة أخرجت الناس ومكن الله جل وعلا لهم في الأرض. عندما ألقيت نظرة إلى حال سلفنا الصالح رضوان الله تعالى عليهم رأيت بولا شاسعا، رأيت بولا شاسعا. كانوا يعتبرون موت النبي عليه الصلاة والسلام من أعظم المصائب التي نزلت عليهم على مر الأيام. كيف لا؟ كيف لا وقد انقطع وحي ذي العزة والجلال والإكرام، والوحي به من البركات والخيرات ما لا يخطر بعقول الأنام. ففي صحيح مسلم وسنن ابن ماجه وغير ذلك من كتب الحديث عن أنس بن مالك رضي الله عنهما قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه لعمر الفاروق رضي الله عنهم جميعا: تعال نزور أم أيمن كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزورها. وأم أيمن هي حاضن النبي عليه الصلاة والسلام، وهي أمه بعد أمه التي ولدته. ولذلك أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن مكانتها وطهارتها ورفعة قدرها، فقال: من سره أن يتزوج امرأة من أهل الجنة فليتزوج أم أيمن. ثم زوجها لحبه زيد بن حارثة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. تعال نزور أم أيمن كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزورها. فدخل عليها أبو بكر وعمر بن الخطاب رضي الله عنهم أجمعين، فلما دخلا عليها بكت فقال لها: ما يبكيك؟ فما عند الله خير لنبيه صلى الله عليه وسلم، فما عند الله خير لرسوله، ما عند الله من الخيرات خير له مما كان يعانيه في هذه الحياة، ما عند الله خير لرسوله. قالت: أعلم أن ما عند الله خير لرسوله، ولكن أبكي لأن الوحي قد انقطع من السماء، أبكي لأن الوحي قد انقطع من السماء، وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. أبكي لأن الوحي قد انقطع من السماء، وهذا له شأن كبير. فما كان الصحابة رضي الله عنهم يبكون لفراق جسد النبي صلى الله عليه وسلم فقط، لا ثم لا، إنما وراء ذلك اعتبارات لا يدركها إلا من عاصرها. البركة قد انقطعت وزالت الخيرات، وما بقي بعد ذلك إلا التمسك بهذا الكتاب، فمن تمسك به فهو ناج. إنما إذا كان الوحي متصلا ومستمرا ونازلا فالخيرات أكثر وأكثر والبركات أعظم وأعظم. ولذلك كان الصحابة الأبرار يشعرون بفقد النبي عليه الصلاة والسلام غاية الشعور، وما كان شعورهم بفقده تهريجا كما هو شعور الناس عند موت الرؤساء. لا ثم لا. ففي سنن الدارمي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قط إلا بكى. ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قط إلا بكى. وكيف لا يبكي وقد أدرك ما أدرك من الخيرات بوجوده. وفي مسند الإمام أحمد وسنن ابن ماجه عن أنس رضي الله عنه، وفي مسند البزار بسند جيد عن أبي سعيد الخدري قال أنس وأبو سعيد: لما كان اليوم الذي دخل فيه النبي صلى الله عليه وسلم المدينة أضاء فيها كل شيء، فلما كان اليوم الذي قبض فيه النبي عليه الصلاة والسلام أظلم فيها كل شيء، والله ما نقضنا أيدينا عن تراب النبي صلى الله عليه وسلم إلا أنكرنا قلوبنا. ومع ذلك كانت قلوبهم بعد ذهابه عليه صلوات الله وسلامه كانت قلوبهم متعلقة به غاية التعلق. ففي مسند الإمام أحمد بسند صحيح عن رثن بن سعيد رضي الله عنه قال: قال أنس بن مالك رضي الله عنهما: قل ليلة تأتي إلا وأنا أرى فيها خليلي صلى الله عليه وسلم. يقول المثنى بن سعيد: وأنس يقول ذلك وتدمع عينا. قل ليلة تأتي إلا وأنا أرى فيها خليلي صلى الله عليه وسلم. كان هذا شعورهم مع الوحي، وكان هذا إحساسهم مع البركات التي كانت تصاحب الوحي. ولذلك كان فقدان الوحي لمن عاصروا نزول الوحي بمثابة أو بقرابة فقدان القرآن لنا. وأسأل الله جل وعلا أن لا يدركنا الزمن الذي يرفع فيه القرآن من بين أظهرنا. والله الذي لا إله إلا هو، إن الصحابة الكرام عندما انقطع وحي رب الأنام شعروا بمصيبة كما سنشعر نحن بالمصيبة إذا رفع القرآن من بين أظهرنا. وإذا رفع القرآن من دنيانا فربما رفع القرآن ثابت وسيرفع، وكيف لا يرفع إذا امتهنه وكيف لا يرفع إذا امتهنه بنو آدم وعولوا على أوهامهم وخرافاتهم وآرائهم وترهاتهم، كيف لا يرفع؟ يغار الله جل وعلا على كلامه فيرفعه إذا أعرضوا عنه، والولي لهم إذا رفع القرآن. والله الذي لا إله إلا هو، إن الحياة الدنيا لا تزال ولن تزال بسلام وأمان ما دام فيها هذا القرآن. وإذا رفع كلام الرحمن فالويل للبشرية في ذلك الزمان. ورفع القرآن ثابت عن نبينا عليه الصلاة والسلام، وهذا من أشراط الساعة العظام. ففي مستدرك الحاكم بسند صحيح على شرط مسلم وأقره الذهبي على التصحيح. والحديث رواه ابن ماجه بإسناد صحيح ورواه الطبراني وغير ذلك من أئمة الحديث عن حذيفة بن يمان رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب، يدرس أي يبلى، يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب أي النقط التي في الثوب والزردشة والأعلام، كيف تبلى على مر الأيام، وهكذا الإسلام. يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب حتى لا يدرى ما صيام ولا صدقة ولا نسك، حتى لا يدرى ما صيام ولا صدقة ولا نسك. ويسرى على كتاب الله في ليلة، ويسرى على كتاب الله في ليلة فلا يبقى في الأرض منه آية. أسألك برحمتك ألا ندرك ذلك السماء. ويسرى على كتاب الله في ليلة فلا يبقى في الأرض منه آية، ويبقى طوائف من الناس فيهم الرجل العجوز والمرأة العجوزة يقولون أدركنا آباءنا، يقولون لا إله إلا الله فنحن نقولها. فقال صلة بن زفر لحذيفة رضي الله عنه: فما تغني عنهم لا إله إلا الله وهم لا يدرون ما صيام ولا صدقة ولا نسك. فأعرض عنه حذيفة. ثم أعاد صلة الكلام ثلاثا وحذيفة يعرض عنه، ثم قال له في الرابعة: تنجيهم من النار، تنجيهم من النار، تنجيهم من النار. ويسرى على كتاب الله في ليلة فلا يبقى في الأرض منه آية. وهذا الكلام الذي ثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم مرفوعا ثبت عن تسعة من الصحابة موقوفا بأسانيد صحيحة ثابتة كالشمس. ومثل هذا لا يقال أيضا من قبل الرأي فله حكم الرفع، كما قال الإمام زين الدين عبد الرحيم العراقي في ألفيته عليه رحمة الله: وما أتى عن صاحب بحيث لا يقال رقيا حكمه الرفع على ما قال في المحصول نحو من أتى، فالحاكم الرفع لهذا أثبتا. وما أتى عن صاحب بحيث لا يقال رقيا حكمه الرفع على أي له حكم الرفع، وكأن النبي عليه الصلاة والسلام قاله مباشرة على ما قال في المحصول كتاب في أصول الفقه للإمام الرازي نحو من أتى، أي من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل الله على محمد عليه صلوات الله وسلامه. الأثر روي موقوفا على ابن مسعود رضي الله عنه فله حكم الرفع، وثبت من طرق أخرى مرفوعا صراحة إلى نبينا عليه الصلاة والسلام كما على ما قال في المحصول نحو من أتى، فالحاكم الرفع لهذا أثبتا. ولذلك كان من اعتقادات أهل السنة الكرام في القرآن وكلام الرحمن أن القرآن كلام الله منه بدا وإليه يعود، هو تكلم به وسيعود إليه في آخر الزمان. روى الإمام الدارمي في كتاب الرد على الجهمية بإسناد صحيح عن عبد بن دينار رحمة الله عليه وهو من أئمة التابعين الأبرار قال: أدركت أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فمن دونهم من 70 سنة يقولون القرآن كلام الله منه خرج وإليه يعود. القرآن كالهرشا منه خرج وإليه يعود. لهذا السبب إن أردت أن أتكلم على منزلة العقل البشري من الوحي الرباني، وسأتكلم على هذا الموضوع ضمن 7 نقاط لئلا يشرد بنا البحث إلى هنا وهناك. الأمر الأول، سأتكلم على تعريف العقل، سأتكلم فيه على تعريف العقل، والثاني على منزلة العقل ومكانته، والأمر الثالث سأتكلم فيه على منزلة الوحي، والأمر الرابع سأتكلم فيه على الصلة بين العقل والوحي، والأمر الخامس سأتكلم على نماذج من النصوص الشرعية الثابتة عن خير البرية عليه صلوات الله وسلامه، التي تشير إلى اختلال العقول في آخر الزمان. والأمر السادس سأتكلم على نماذج من حذاق البشرية وعباقرتهم ومن الأذكياء، ولكنهم لما انحرفوا عن وحي رب الأرض والسماء لم يكن عندهم طهارة ولا زكاء، فهم في حكم العجماوات اللهائم، بل والله إنهم أحق درجة من ذلك. والأمر السابع سأتكلم فيه على الواجب علينا نحو هذا الأمر ليحصل لنا الاهتداء والتمسك بوحي رب الأرض والسماء. أما النقطة الأولى وهي تعريف العقل، العقل كما قرر علماء الشرع المطهر يطلق بإزاء معنيين. المعنى الأول للعقل يطلق على الوصف الغريزي الذي يفارق به الإنسان الحيوان البهيم، على الوصف الغريزي الذي يفارق به الإنسان الحيوان البهيم، وعلى هذا فالعقل غريزة. وقد ثبت عن إمامين من أئمة السلف الأبرار تسمية العقل بأنه غريزة. الأول الإمام أحمد نضر الله وجهه ونور قبره، كما روى ذلك عنه الإمام ابن تيمية في مجموع الفتاوى. والإمام الثاني الحارث المحاسبي، وكان معاصرا للإمام أحمد عليهم جميعا رحمة الله تعالى. فالعقل إذا كان وصفا غريزيا يفارق به الإنسان سائر البهائم فإذا هو غريزة، ويقال له العقل المطبوع الذي طبع الله بني آدم عليه وأوجد هذا العقل فيهم، فهو عقل مطبوع وهو مجرد منحة من الله جل وعلا، لا دخل فيه لجد مجتهد ولا لكسب كاسب. إذن هو مطبوع يطبع عليه العقلاء من بني آدم، وهو منحة من الله جل وعلا، وهو بهذا الاعتبار مناط التكليف. فإذا لم يكن عند الإنسان عقلا غريزيا يتميز به عن البهائم، فالله جل وعلا قد رفع عنه القلم، كما ثبت عن أمنا عائشة رضي الله عنها في مستدرك الحاكم وسنن أبي داود والنسائي وابن ماجه وصحيح ابن حبان ومسند الإمام أحمد. وثبت الحديث أيضا من رواية علي رضي الله عنه في مستدرك الحاكم أيضا وسنن أبي داود والترمذي وابن ماجه وصحيح ابن حبان وصحيح ابن خزيمة ومسند الإمام أحمد، والحديث صحيح لا شك فيه. قال أمنا عائشة وعلي رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة عن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يفيق، أي حتى يعود إليه عقله، وعن النائم حتى يستيقظ. رفع القلم عن ثلاثة، عن الصبي حتى يحترم، وعن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ. والحديث علقه البخاري بصيغة الجد في صحيحه عن علي رضي الله عنه موقوفا، وروي أيضا عن خمسة من الصحابة الآخرين غير أم عائشة وغير علي رضي الله عنهم أجمعين روي مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فروي عن أبي هريرة بن عباس وثوبان مولى النبي عليه الصلاة والسلام، وروي عن شداد بن أوس وعن أبي قتادة. والحديث كما قلت صحيح. رفع القلم عن ثلاثة، عن الصبي حتى يحتنم، وعن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ. والعقل بهذا الاعتبار يصاحب الإنسان في هذه الدار وفي دار القرار أيضا. وما دام هناك سؤال وجواب لا بد من العقل الغريزي. ولذلك ثبت في صحيح ابن حبان ومسند الإمام أحمد ومعجم الطبراني عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر فتان القبور، أي الملك الذي يمتحن الناس ويفتنهم في قبورهم. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أترك علينا عقولنا؟ ومعنا عقولنا عندما يمتحننا الملك في القبر، معنا عقولنا ولسنا في درجة البهائم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: بفيه الحجر، بفيه الحجر، تمتحننا ملائكة السماء عن نفرة أبيها إذا كان الإيمان راسخا في قلوبنا وعقولنا معنا، فما يضرنا الامتحان، بفيه الحجر. وهذه منقبة عظيمة جليلة لفاروق هذه الأمة رضي الله عنه وأرضاه. وكيف لا وفي الصحيحين وغيرهما عن نبينا صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده ما رآك الشيطان سالكا فجا إلا سلك فجا غير فجك. ولذلك بفيه الحجر، إذا كانت العقول معنا فلا نبالي. فهذا الأمر الأول عقل غريزي منحة من الله يطبع العقلاء من بني آدم عليه، لا حيلة في تحصيله بجد ولا اجتهاد ولا بكسب ولا بعمل. وإذا كان العقل غريزيا فلعلمائنا كلام في محله حسب إشارات النصوص، وكان في ذهني ألا أتكلم على محل العقل الغريزي، ولكن من باب الفائدة لبيان ما قرره علماء الإسلام أقول: قال الإمام ابن حجر العسقلاني عليه رحمة الله في فتح الباري، وتوفي سنة 52 عليه رحمة الله، وقال الإمام ابن حجر الهيثمي في فتح مبين في شرح الأربعين، وتوفي سنة 74 عليهم جميعا رحمة الله: إن محل العقل في القلب الذي هو في الجانب الأيسر من صدر الإنسان. قرر هذا الكلام عند شرح حديث نبينا عليه الصلاة والسلام الثابت في الصحيحين وغيرهما عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما، والذي في آخره: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فقالوا: إن هذا القلب فيه يحل عقل الإنسان، وهو أمر لطيفي غريبي لا يدرك بالأعين، إنما محله هذه القطعة الصنوبرية التي تكون في الجانب الأيسر من صدر الإنسان. وقولا هذا القول بقول الله جل وعلا: أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. وقال الله جل وعلا في سورة قاف: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. قال لمن كان له قلب أي لمن كان له عقل. وأطلق الله جل وعلا على العقل لفظ القلب لأن القلب هو محل العقل ومكان استقراره، وعلى هذا فمكان العقل في هذا المجال وهو أمر معنوي لا يدرك بالأعين ولا يشاهد بالحس. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. والإمام ابن تيمية عليه رحمة الله حقق الكلام تحقيقا بديعا وفصل الكلام في هذه المسألة فقال في مجموع الفتاوى في الجزء التاسع في صفحة 300: العقل يكون بالنفس التي تعقل، وعلى هذا يكون بالروح التي يحيا بها الإنسان، فبها يعقل وبها يحيا. وأما محله من البدن فمحله في القلب، ولكن القلب يطلق على اعتبارات ويطلق بإطلاقات. فيطلق القلب على المضغة الصنوبرية التي هي في الجانب الأيسر من صدر الإنسان، وعلى هذا يتنزل كلام الحافظين ابن حجر العسقلاني وابن حجر الهيثمي. ويقول: ويطلق القلب أيضا على باطن الإنسان مطلقا، ومنه قلب الجودة أي باطنها. قال الشيخ عليه رحمة الله: ومنه القليل أي البئر، سميت بذلك لأنه أخرج قلبها أي التراب والطين التي في داخلها وحفرت القليل. وعلى هذا فيمكن أن يكون مكان العقل في الدماغ. يقول: وهذا منقول عن الإمام أحمد، ونقله ابن حجر الهيثمي عن أبي حنيفة عليهم جميعا رحمة الله وعليه جمهور الأطباء. العقل مركزه في الدماغ. ثم نقل الإمام ابن تيمية قولا ثالثا فقال: وقال بعض أصحاب الإمام أحمد: العقل مركزه في القلب، فإذا اكتمل ونضج وبلغ النهاية ارتقى إلى الدماغ. ثم ذكر قولا رافعا ويفهم من كلام الشيخ عليه رحمة الله الميل إليه، فقال: والتحقيق أن الروح التي يحيا بها الإنسان مرتبطة بأمرين ارتباطا عظيما هما في بدن الإنسان. الأول القلب، وهو المضغة الصنوبرية التي في الجانب الأيسر من صدر الإنسان، والثاني الدماغ والمخ. فالعقل إذن موزع بين هذين الأمرين، ففي الدماغ يحصل الفكر والنظر، وفي القلب تحصل الإرادة والقصد، وكل من هذين يعبر عنهما بالعقل، والعقل يدعو للفكر والنظر مركز هذا في الدماغ، ويدعو للإرادة وقصد الشيء مركز هذا في القلب. وهذا الكلام الذي أشار إليه هذا الإمام الهمام عليه رحمة الرحمن يذكرني بحادث قريب من بضعة أسابيع عقد في جدة بين الأطباء الكبار أطباء العالم ليبحثوا في حقيقة الموت. حقيقة الموت لا يعرفه إلا الذي خلق الموت والحياة. حافظ المؤتمر انفض على أمر على عدم اتفاق على تحديد ماهية الموت وكيفيته. إنما أطباء كبار يقولون يحصل الموت إذا وقف ضخ الدم إلى الدماغ. نعم يحصل الموت. وآخرون يقولون يحصل الموت إذا توقف القلب. وأنا أقول ما سبب توقف ضخ الدم إلى الدماغ وما سبب توقف القلب الموت؟ فأنتم بحثتم في دلالات الموت وفي علامات لا في حقيقة الموت. حقيقة الموت متعلق بالروح، وسيأتينا عما قريب في هذه المحاضرة إن شاء الله إشارة إلى عجائب من أمر الروح. ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. سبحان ربي العظيم. مع تطور العلوم في هذا الوقت، وأقصد بالعلوم العلوم المادية، مع تطورها لا زال الناس عاجزون عن معرفة حقيقة الموت وعن حقيقة الروح. إي وربي عاجزون، وسيستمر عجزهم إلى يوم الدين. وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. ما الموت؟ ما الموت؟ توقف ضخ الدم إلى الدماغ. الموت توقف حركة القلب. ليس هذا الموت، هذا علامة على الموت ودلالة عليه. أما الموت ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. ولذلك إذا حركنا القلب بعد توقفه لا يحيى الإنسان. وإذا أمكن وتمكن الطفل من ضخ الدم إلى الدماغ لا يحيى الإنسان، لا يحيى الإنسان. إنما الآن صار القلب يتحرك لا بحركة الروح، بحركة اصطناعية فهو ميت. وإن كان قلبه يتحرك كما لو شققنا عن قلبه عن قدره وحركنا قلبه ماذا ينفعه؟ وهكذا لو تمكنوا من ضخ الدم الى الدماغ هو ميت. لا يتم هذا الضخ بطريقة ربانية. ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى. انما تم بطريقة اصطناعية لا تنفع. فما قاله الامام ابن القيم عليه رحمة الله في القرن الثامن للهجرة، وتوفي سنة 28 و700، ملأ الله قبره نورا وخيرا وبركة عليه رحمة الله. يقول إن العقل موزع بين الدماغ وبين القلب، والروح أيضا ثقلها وهي متوزعة بين هذين الأمرين. فالدماغ يحصل به الفكر والنظر والتأمل والتدبر، والقلب يحصل به الإرادة والقصد. فإذا خرجت الروح توقف الدماغ وتوقف القلب. هذا كلام الإمام ابن تيمية عليه رحمة الله، وهو كلام وجيه سديد. ومن باب اللطائف وإن كنت سأشير إليها بعد قليل أتعجل الأمر فيما يتعلق بالدماغ فقط. عند ذكر الدماغ يقرر الأطباء في هذا الوقت أنه يوجد في دماغ كل فرد من بني آدم 13 مليار خلية عصبية. 13 مليار خلية عصبية في الدماغ فقط الذي هو بحجم جسم. وأحاط الله هذه الخلايا بمئة مليار خلية عصبية حاجزة بين هذه الخلايا العصبية وبين الآفات لئلا يصاب الإنسان بسرطان الدماغ أو بغيره. فإذا هجمت آفة من الآفات على الدماغ تلقتها خلية من الخلايا بمئة مليار وفدت الخلايا التي في داخل المخ بنفسها، ثم جعل الله في الجسم بعد ذلك قوة لتعويض ما يفقده حارس الخلايا العصبية هذه المئة مليار بما يفقده، تعوض بعد ذلك عن طريق الجسم. سبحان الله، دماغ الإنسان فقط فيه مئة مليار وثلاثة عشر مليار خلية عصبية. هذا كلام الأطباء. يقول الأطباء: ولو تفكر الإنسان في تركيب الخلية العصبية لخر لله ساجدا. مئة مليار خلية عصبية حارس لثلاثة عشر مليار خلية عصبية داخل المخ. سبحانك ربي، سبحانك ربي، سبحانك ربنا، ما أعظمك وما أجلك. سبحانك ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. وفي أنفسكم أفلا تبصرون، وفي أنفسكم أفلا تبصرون. فهذا فيما يتعلق بمحل القلب الغريزي وبمحل العقل الغريزي. هذا هو الإطلاق الأول، ويطلق العقل إطلاقا ثانيا. يطلق العقل على العلم الذي يحصله الإنسان بذلك العقل الغريزي، فيدرك به الصناعات الخفية، ويدرك به عواقب الأمور، ويطمع به الشهوة الداعية إلى اللذة العالية المحرمة التي لا ينبغي للإنسان أن يفعلها. يطلق من يطلق على الوصف الذي يفارق به الإنسان البهائم، ويطلق على العلم الذي يحصله الإنسان بذلك الوصف، فيدرك به عواقب الأمور، ويطمع به الشهوة الداعية إلى اللذة العاجلة المحرمة. والعقل بالإطلاق الثاني مكتسب وليس بمطبوع، فهو مكتسب يحصله الإنسان ويقال له العقل المسموع الذي يحصله الإنسان عن طريق التعلم والتجربة والبحث والنظر. ومما أثر عن علي رضي الله عنه: رأيت العقل عقلين، فمطبوع ومسموع، فمطبوع ومسموع، ولا ينفع مسموع إذا لم يكن مطبوع، كما لا تنفع الشمس وضوء العين ممنوع. رأيت العقل عقلين، فمطبوع ومسموع. عقل غريزي لا دخل للإنسان في تحصيله، عقل غريزي ومسموع على العلم الذي يحصله الإنسان بذلك الوصف، فمطبوع ومسموع، ولا ينفع مسموع إذا لم يكن مطبوع. لا يمكن للإنسان أن يحصل العلوم إذا لم يكن عنده العقل الغريزي، كما لا تنفع الشمس وضوء العين ممنوع. فإذا كان الإنسان أعمى لا يدرك النور، ولا يدرك النهار، ولا يدرك شيئا، وهكذا إذا لم يكن عنده عقل مطبوع لا يمكن أن يحصل علما من العلوم. ولذلك تقدمت معنا الإشارة عند العقل المطبوع أن الله يرفع القلم عن العبد إذا لم يكن عنده العقل المطبوع. ويتعلق بتعريف العقل مبحثان جديدان قبل أن أنتقل إلى النقطة الثانية. المبحث الأول، يقول علماؤنا الكرام: إذا عرفنا معنى العقل وأنه ينقسم إلى عقل مطبوع وإلى عقل مسموع، ففي كل مكان ورد فيه مدح العقل في الكتاب أو السنة، فالمراد منه العقل بالوصف الثاني وهو العقل المسموع لا العقل بالوصف الأول. يقول الله جل وعلا: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، لأولي العقول الذكية الذكية الطاهرة النقية. وكم من إنسان عنده عقل غريزي ولكن لا يعتقد بهذه الآية، وسمي العقل لبا لانه جوهر الانسان وخالصه. ويقول الله جل وعلا في سوره طه: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تاره اخرى ولقد اريناه اياتنا كلها فكذب وابى. أريد الآية التي قبلها لأربط الكلام بها. الآية التي قبلها أريد الآخر. يقول الله جل وعلا: قال فمن ربكما يا موسى؟ قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. قال فما بال القرون الأولى؟ قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولي النهى لأولي العقول التي تنهى أصحابها عن اتباع الغي وعما لا يصلح. ففي كل مكان ورد فيه مدح العقل المراد منه العقل المسموع. ويقول ربنا جل وعلا في سورة الفجر: والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر لذي عقل يمنع صاحبه من فعل القبيح. ولذلك روى ابن أبي الدنيا في كتاب العقل والعقلاء عن عروة بن الزبير عليه رحمة رب الأرض والسماء أنه قال: أفضل ما أعطي العباد في الدنيا العقل وأفضل ما أعطوا في الآخرة رضوان الله عز وجل. فالمراد من العقل هنا العقل المسموع ليس العقل المطبوع. وقد ثبت في صحيح مسلم وغيره أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لأشد عبد قيس: إن فيك خصلتين يحبهما الله ورسوله الحلم والأنام. قال الإمام النووي في شرح الحديث: الحلم هو العقل والأنات هي التأني والتؤبة في القلوب. إن فيك خصلتين يحبهما الله ورسوله الحلم أي العمل على مقتضى العقل المسموع. وأما العقل الغريزي فهذا موجود في الكفار. إن فيك خصلتين يحبهما الله ورسوله الحلم والأناس. وسبب هذا أنه عندما وفد مع قومه إلى النبي عليه الصلاة والسلام ووصل المدينة المنورة أسرع أصحابه إلى لقاء النبي عليه الصلاة والسلام وتركوا رواحلهم فقام إليها أشد عبد القيس وعقلها ثم أخرج ثيابه النظيفة فلبسها وطيب نفسه وجاء على مهل وتؤدة إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقد سبقه أصحابه. فلما بايعوه على الإسلام قال النبي عليه الصلاة والسلام: أتبايعون عن أنفسكم وعن قومكم؟ فقالوا: نعم. فقال أشد عبد القيس وهو العاقل فاقد النظر سديد الرأي: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنك لم تزاود الرجل مزاولة أشد، إنك لم تزاود الرجل مزاولة أشد عليه من دينه، أي أشد مزاولة تكون عندما تريد أن تصرفه عن دينه، في هذا صعوبة كبيرة. نبايع عن أنفسنا ونرسل بعد ذلك من يدعو قومنا إلى الإسلام، فإن استجابوا فالحمد لله وإلا قاتلناهم. أما أننا نبايع عنهم فما ندري هل يستجيبون أم لا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: صدقت، إن فيك خصلتين يحبهما الله ورسوله، الحلم والأناة. ما وهب الله لامرئ هبة أفضل من عقله ومن أدبه، هما جمال الفتى، فإن فقدا فإن فقد الحياة أجمل به. والأمر الثاني، كل ما ورد أيضا، كل مكان ورد فيه ذم العقل، فالمراد منه كما قلت العقل المسموع وليس العقل المطبوع. يقول الله جل وعلا في سورة البقرة: ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء، صم بكم عمي فهم لا يعقلون. ومثل الذين كفروا في حال دعائنا لهم إلى الإيمان كمثل الذي ينعق يصيح بأعلى صوته بما لا يسمع إلا دعاء ونداء، أي عندما نخاطب الكفار إلى الإيمان حالنا معهم كحالنا عندما ننادي البهائم بأعلى صوتنا، فالبهائم لا تسمع من الصوت إلا دعاء ونداء ولا تفقه المراد، والكفار كذلك. ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء، صم بكم عم فهم لا يعقلون. لو ذهب عنهم العقل الغريزي ارتفع عنهم التكليف، فالمراد اذا لا يتدبرون ولا يتفهمون ولا يتاملون، وهو العقل المسموع. صم بكم عمي فهم لا يعقلون. ويقول الله جل وعلا في سوره الاعراف: ولقد ذرانا لجهنم كثيرا من الجن والانس لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. فالمراد إذا من هذا أيضا العقل المسموع، وهو العمل بمقتضى العلم النافع الحق الصالح. فإذا زال عنهم هذا فيذمون، فذمهم ربنا جل وعلا لأنهم فرطوا في أمر هو في وسعهم. وقال جل وعلا: أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. وأخبرنا ربنا جل وعلا عن حقيقة الكفار عندما يلقون في النار كما في سورة الملك: وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. أو نعقل عقلا مسموعا هو في استطاعتنا وفي وسعنا، ففي كل مكان ورد فيه ذم العقل هو في اعتبار الثاني. ولذلك أكثر العلماء من الشعر الحكيم في التعبير عن هذا المعنى، فمن جملة ذلك ما قاله بعضهم: ذهب الرجال المقتدى بفعالهم والمنكرون لكل أمر منكر، وبقيت في خلف يزكي بعضهم، وبقيت في خلف شر خلف خلف من بعدهم خلف. والخلف يطلق على التابع في الخير وفي الشر، والخلف يطلق على التابع في الشر فقط. وبقيت في خلف يزكي بعضهم بعضا ليدفع معور عن معور. أبني إن من الرجال بهيمة في صورة الرجل السميع المبصر، فطن بكل مصيبة في ماله وإذا مصيب بدينه لم يشعر. ففي كل مكان ورد فيه ذم العقل هو بالاعتبار الثاني، وهو العقل المسروع. هذا المبحث الأول. والمبحث الثاني وهو جليل أيضا: أيهما أفضل العقل أم العلم؟ أيهما أفضل العقل أم العلم؟ والمسألة تحتاج إلى تفصيل كما تقدم معنا، لأن العقل يطلق بإزاي معنيين. وقد فصل شيخ الإسلام الإمام ابن تيمية هذه المسألة غاية التفصيل فقال ما يكافئه عليه ربنا الجليل سبحانه وتعالى. أولا، إذا كان المراد من العلم الذي هو صفة لله جل وعلا كما قال أنزله بعلمه سبحانه وتعالى، أنزله بعلمه، إذا كان المراد من العلم الذي هو صفة لله جل وعلا فهو بهذا الاعتبار لا شك أفضل من العقل بجميع اعتبارات العقل، لأن صفة الله خير من صفة المخلوق، وقد ورد وصف الله بالعلم ولم يرد وصفه بالعقل. وعلى هذا فما جاء في كتاب علم نفس الطفولة في ضوء الإسلام في صفحة 104 يقول المؤلف: وهذه الروح عندما يبحث في روح الطفل والجنين لا يمكن أن تصدر إلا من عقل قام بخلق هذا الكون ويقوم بتدبيره، هذا هوس وإلحاد في أسماء الله وصفاته سبحان الله. يا علماء النفس اتقوا الله في أنفسكم، وعندما تكتب كتابا في هذا علم الطفولة في ضوء الإسلام اعرضه على أئمة الإسلام، عندما توحدون تلحدون. إن النغمة التي تدور حولها يا أخي الكريم، مع أننا نشكرك على انتسابك للإسلام وغيرتك عليه، ولكن الحماس لا ينفع، لا بد من تأسيس الأمر على ما جاء به نبينا صلى الله عليه وسلم. لا بد. إن نغمة الفلاسفة في العقل الفعال وفي العقل، وأن العقل هو خالق كل شيء معروفة، إن الفلاسفة يطلقون على الله العقل الفعال والعلة الفاعلة، كما يطلق الزهريون على الله لفظ الطبيعة، وكما يطلق النصارى على الله لفظ الأب، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، ولو الذين يلحدون في أسمائه فيجزون ما كانوا يعملون. أخي الكريم مؤلف هذا الكتاب، أنت تقول هذه الروح لا يمكن أن تصدر إلا من عقل قام بخلق هذا الكون ويقوم بتدبيره، لماذا لم تعرض كتابك على طالب علم ليرشدك إلى الصواب؟ قرر سلفنا كما نقل هذا عن الإمام الشافعي وغيره أنهم قالوا: من صنف ولم يعارض كمن دخل الخلاء ولم يستنجي. لم يعارض أي لم يراجع كتابه ولم يصححه، هذا إذا كان من العلماء المتقنين. إذا ألف كتابا وما راجعه كمن دخل الخلاء ولم يستنجي، يحمل نجاسة وبلاء في ثوبه، وذاك يحمل بلاء في كتابه، فيا عبد الله لماذا لا تعرض كتابك بعد ذلك على طالب علم ليقول لك لا يصح ذكر هذه الصفة لله جل وعلا؟ لماذا لا تعرض هذا الكتاب على طالب علم يرشدك إلى الصواب؟ وكثرة التأليف في هذا الوقت ينبغي أن يوضع لها حد، وأن يكون هناك اعتبارات معينة للطباعة، وما ينبغي أن يفتح الباب على مصراعيه لينشر من شاء ما شاء، لا يصلح هذا. علم نفس الطفولة في ضوء الإسلام، هل الإسلام علمك بأن الله يتصف بصفة العقل؟ وشيخ الإسلام ابن تيمية يقول: إذا كان العلم الذي وصف لله قرن مع العقل فالعلم أفضل، لأن العلم صفة لله وورد وصف الله بالعلم ولم يرد وصفه بالعقل. وقد أجرى بعض علمائنا محاورة طريفة بين العقل والعلم من قديم الزمان، فقال بعض الظرفاء في هذه المناظرة: علم العلم وعقل العاقل اختلفا، من ذا الذي منهما قد أحرز الشرفا؟ علم العليم وعقل العاقل اختلفا، من ذا الذي منهما قد احرز الشرف؟ فالعلم قال انا احرزت غايته، فالعلم قال انا احرزت غايته غايه الشرف وانا افضل من العقل، والعقل قال انا الرحمن ذي عرفه، انا الرحمن ذي عرفه. فافصح العلم افصاحا وقال له بأين الله في فرقانه اتصفا، بأين الله في فرقانه اتصفا. فبان للعقل بأن العلم سيده، فقبل العقل رقص العلم وانصرفا. علم العليم وعقل العاقل اختلفا، من ذا الذي منهما قد أحرز الشرف؟ فالعلم قال أنا أحرزت غايته، والعقل قال بأين، والعقل قال أنا الرحمن ذي عرفة. فأفصح العلم إفصاحا وقال له بأين الله في فرقانه اتصفا. فبان للعقل بأن العلم سيده، فقبل العقل رأس العلم وانصرفا. فإذا كان المراد من العلم العلم الذي هو صفة الله، فلا شك أن صفة الله خير من صفة المخلوق، خير من صفة المخلوق. ولا يجوز للمخلوق أن يدخل رأيه في صفات الله جل وعلا، فالأسماء والصفات توقيفية، وليس لذلك مدخل في عقول البشرية. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. وإذا كان المراد من العقل أن الإنسان يعقله عقله عن فعل القبيح، ويعقل عن الله أمره ونهيه، فهو أفضل من العلم بهذا الاعتبار، لأن العلم المجرد قد لا يعمل الإنسان به. فإذا كان المراد من العقل العلم العمل بالعلم، فلا شك في هذا الاعتبار العقل هنا أفضل من العلم. إذا كان المراد من العقل العمل بمقتضى العلم، فعمل بعلم خير من علم بلا عمل. فلا بد من تحديد إطلاق العقل، هذا الأمر الثاني. وإذا كان المراد من العقل العقل الغريزي والعلم الذي هو صفة للإنسان، وهو أيضا كما تقدم معنا يطلق عليه عقل ولكن عقل مسموع، فإذا جاءت المفاضلة بين العقل الغريزي والعقل المسموع، فلا شك أن العقل المسموع خير من العقل الغريزي، لأن غاية العقل الغريزي الوصول إلى العقل المسموع، وعليه فالغاية أشرف من الوسيلة والواسطة. فالعلم على هذا الاعتبار خير من العقل. وإذا كانت المفاضلة بين العقل المسموع الذي هو علم وبين العلم، فنقول كل منهما علم، فيتفاضل بآحاد العلم، فيقال مثلا علم التوحيد أفضل من علم الفقه، فليس عندنا هنا عقل وعلم، لأن الكل من باب العقل مسموع. أورد الإمام ابن تيمية عليه رحمة الله هذه المسألة، ونكون بانتهائنا من هذا الكلام قد انتهينا من الجانب الأول وهو الأمر الأول. الأمر الثاني منزلة العقل. تقدم معنا الإشارة إلى أن العقل مناط التكليف، والعقل الغريزي إذا ذهب من الإنسان يرتفع عنه القلم، وهو مع أنه مناط التكليف فهو من الضروريات التي يجب المحافظة عليها في هذه الحياة، كما قال علماؤنا: وحفظ دين ثم نفس من نسب، من نسب في أي وزن تكلم، وحفظ دين ثم نفس من نسب، ومثلها عقل وعز قد وجد. أي هذه الأمور الستة هي الضروريات، وهي التي تسمى بذرق المفاسد، بحفظ الدين وحفظ النفس وحفظ النسب وحفظ العقل وحفظ العرض. هذه الأمور ينبغي حفظها، هذه الأمور ضروريات، ولا يمكن أن يسعد الناس في هذه الحياة إلا بالمحافظة عليها. ولذلك أمرنا ربنا بالمحافظة على العقل الغريزي، وحرم علينا كل شيء يفضي إلى سكر هذا العقل وإلى تغطيته وإلى حجمه. فحرم علينا المسكرات، وحرم علينا المخدرات. كل من يأكل الحشيشة عشت في أكلها بأقبح عيشة، قيمة العقل بدرة، فلماذا يا أخ الجهل بعته بحشيشة؟ أكره وهي 10,000 درهم دية الإنسان. كل من يأكل الحشيشة عشت في أكلها بأقبح عيشة، قيمة العقل بدرة، فلماذا يا أخ الجاهل بعته بحشيشة؟ فإذا هو من الضروريات الذي ينبغي المحافظة عليها في هذه الحياة. ويقول علماؤنا الكرام عليهم رحمة ربنا الرحمن، معاقد التشريع وفصول التشريع التي يدور عليها التشريع لا تخرج عن 3 أمور حافظ عليها ربنا جل وعلا في أقوى طريق وأعدله، كما قال جل وعلا: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. والأمور الثلاثة الأولى الضروريات، وهي المسمات بدرء المكاسب بالمحافظة على هذه الأمور الستة ومن ضمنها العقل. والثاني الحاليات، وهي المسمات بجلب المصالح. والثالث التحسينيات والمكملات، وهي المسمات بالجبر على مكارم الأخلاق، وقد حافظ عليها شرعنا جل وعلا بأقوى طريق وأعدل. مما يتعلق بمنزلة العقل التنبيه على حديث يتوارده كثير من الناس ويجد في كثير من الكتب، وهو حديث موضوع لم يصح عن نبينا عليه الصلاة والسلام، ولفظه: لما خلق الله العقل قال له أقبل فأقبل، ثم قال له أدبر فأدبر، فقال: وعزتي وجلالي ما خلقت خلقا أكرم علي منك، بك أعطي وبك آخذ وبك أثيب وبك أعاقب. فالحديث موضوع فلم يثبت عن نبينا عليه الصلاة والسلام. وقد تلطع الصوفية حول هذا الحديث وحملوا العقل على النبي عليه الصلاة والسلام، فقالوا إنه هو أول المخلوقات، لأنه في رواية: أول ما خلق الله العقل فقال له أقبل. وإذا زدنا في الحديث لفظ أول، فالحديث يزداد نكارة من ناحية المعنى أيضا، لأن أول المخلوقات على الإطلاق عرش الرحمن، أولية مطلقة، ثم يليه القلم الذي كتب الله به كل شيء. لما خلق الله العقل قال له أقبل فأقبل، الحديث حديث موضوع لم يصح عن نبينا عليه الصلاة والسلام، كما قال الإمام ابن الجوزي: أحاديث العقل ليس فيها شيء يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. وقال أيضا الإمام ابن حبان: ليس في أحاديث العقل خبر صحيح ثابت. وقال الإمام الذهبي: طرق الحديث كلها لا تصح. وقال العقيلي: لا يثبت في هذا الباب شيء عن النبي عليه الصلاة والسلام. هذا فيما يتعلق بالأمر الثاني، فالعقل إذا